أم بين المسلمين والكفار أم غير هذا؟ قال الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. قال ابن كثير رحمه الله: هذا مما يأمر الله تعالى به، وهو الوفاء بالعهود والمواثيق والمحافظة على الأيمان المؤكدة. وفي الوفاء بالعهود والمواثيق عباد الله تعظيم لله تعالى وللعهد به، وهو من كمال التوحيد الواجب. وقد علل الله تعالى إيجابه للوفاء بالعهود بقوله: وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، يعني فلا يليق بكم نقض العهود، وقد جعلتم الله تعالى كفيلا عليكم بالوفاء حين حلفتم به وتعاقدتم على اسمه، واطمأن الناس منكم بذلك بسبب تعظيمكم لله والحلف به والتعاقد على اسمه جل في علاه. ولهذا قال تعالى مهددا من نقض عهد الله وميثاقه: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فلنتق الله تعالى عباد الله، ولنستحضر أن الناس ينظرون إلينا، ولا سيما من كان على غير ديننا، لأنك تحمل سنة وتحمل توحيدا وتحمل علما شرعيا، فلا تعاملهم إلا بشيء فيه تعظيم الرب جل وعلا. وحتى تجعل أولئك يعظمون الله جل وعلا بتعظيمك له، ولا تستهن بشأن اليمين ولا تخفر ذمة الله، لأن ذلك منقص لأثر ما تحمله من العلم والدين. فكم من الناس ممن يحملون سنة وعلما أو يشار إليهم بالاستقامة يسيئون بأفعالهم وأقوالهم لأجل عدم تعظيمهم لله جل وعلا وما يجب لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وإحسانك وكرمك يا أكرم الأكرمين.